الشهادة الله حلول أنا صباحت وسكر بشخشة مراو عندي بلاغة ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. ذلك عالم الغيب والشهادة ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. الله أكبر نور على نور والله تجلي كبير قوي قوي قوي فتح فتح فتح فتح صلى على النبي بارك الله فيك بقول لك ايه محمد قول صل على محمد محمد يا ابني كلها مصطفى يا دكتور والله الله يقويك الله يقويك الله يقويك ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. الله. وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد. بل هم بلقاء ربهم كافرون. قل يتوفاكم قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. أنا القادر على ما يشاء. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. هيفوت علينا كلنا طبعا. هيفوت علينا كلنا ملك الموت ده هيفوت علينا. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم عليك يا ان شاء الله عليك يا رب. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا. فارجعنا نعمل صالحا إنا

تتجافى جنوبهم عن المضاجع تتجافى جنوبهم عن المضاجع تتجافى جنوبهم عن المضاجع عليك. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء الله أكبر الله الله الله نعم نعم نعم فلا تعلم نفس ما أخفي أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون عليه الصلاة والسلام أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا